لا تخليها لغز يعني، لأنه قد يكون عليها سؤال. أيوه أيوه تفضل تفضل. من قول يعني هنا ذكر أن المبتدأ يحذف ما أي مطلقا، لكن الخبر ذكر نعم، وهذا تيجي تقييد للشيخ نعم. من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه، ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة. انتهى الكلام مع أي. بالنسبة للمبتدأ قال يحذف طالت الصلة أو لم يطل إذا كان العائد هو مبتدأ، أما إذا كان العائد خبر فإن كان الخبر مفردا حذف، وإن كان غير مفرد لا يحذف. الآن مع غير أي يعني الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي ومن وما لا وأيضا، فيحذف إذا طالت الصلة. نحو جاء الذي هو ضارب زيدا، جاء الذي هو ضارب زيدا طالت، فتقول جاء الذي ضارب زيدا يصح، ضارب خبر لمبتدا المحذوف هو هو فيجوز، فيجوز حذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا. ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا، التقدير بالذي هو قائل لك سوءا، فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل، وأجازه الكوفيون قياسا. نحو جاء الذي قائم، التقدير جاء الذي هو قائم. ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع، والتقدير هو أحسن. هل هناك من قرأ هذه القراءة تماما الذي أحسن ها؟ ثم آتينا موسى الكتاب ها تماما على الذي أحسن في قراءة تماما على الذي أحسن، فما يرى بها؟ قالوا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ما أن هنا اسم موصول ليس أي بل هو الذي، والصلة لم تطل مبتدأ خبر، فما وجه الحذف؟ فهذا دليل الكوفيين في جوازه. قال الأكبري في كتابه إبناء ما من به الرحمن في أعرابه القرآن هذا وجه ضعيف، صفحة 73، قال هذا وجه ضعيف، قال هذا وجه ضعيف، تدل له أيضا بشواهد أخرى مثل قراءة مالك بن دينار وابن سماك في قوله جل وعلا في البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، هم قرأوا مثلا ما بعوضة، ما بمعنى الذي، مثلا ما بعوضة والتقدير مثلا الذي هو بعوضة، الذي هو بعوضة، فقال هنا يدل على جواز الحذف، لكن أجيب أنه قد تكون هنا ما زائدة مثلا ما وبعوضة خبر لمبتدأ محذوف، فما ليس بالضرورة اسم موصول. وأيضا قووه بقول الشاعر لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشذ ناوونا، لا تنوي إلا الذي خير فما شقيت إلا نفوس الأولى للشذ ناوونا فما شقيت، قال لا تنوي إلا الذي يعني هو خير، هنا الصلة لم تكن ومع ذلك حذف. وأيضا قول الآخر ومن يعل بالحمد ومن يعن بالحمد لم ينطق بما تفهم ولا يحد عن سبيل المجد والكرم، ومن يعن بالحمد ومن يعن بالحمد لم ينطق بما تفهم أي بالذي هو تفه أو بما هو تفه، مع أن الصلة لم تقل حذفوا ماذا؟ حذفوا العائد. وأيضا من شواهده للكوفيين لم أرى مثل الفتيان في غبن الأيام يدرون ما عواقبها،